بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مع مجلس من مجالس كتاب لطائف الإشارات لفنون قراءة العلامة القسطلاني، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خلاص الوجه الكريم، وأن يرفعنا به الدرجات ويرزقنا به لذة النظر لوجه الكريم، اللهم أمين. مع المجلس 45 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم. وكنا نتكلم في الجزء الخامس من هذا الكتاب، ألا وهو جزء الرسم العثماني، جزء الرسم عموما. وقلنا قبل ذلك أن الرسم أن الرسم مجمع عليه من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، وقلنا أنه لا يجوز مخالفة الرسم في كتابة المصاحف، كما ذكر الإمام مالك بن أنس أنه قال لما سئل عن هل يمكن كتابة المصاحف على ما استحدثه الناس من الرجاء، قال لا، بل على الكتبة الأولى، بل على الكتبة الايه الاولى، واتباع المصحف، اتباع رسم المصحف واجب لاجماع الصحابة على كتابته كما كتبوه في امام الحضرة النبوية، وامام سيدنا ابو بكر من عهد سيدنا ابو بكر، وامام سيدنا عثمان رضي الله عنهم. وقلنا ان الرسم ينقسم الى 3 اقسام، رسم قياسي وهو كتابة الكلام أو تصوير اللفظ بتقدير ابتدائه وانتهائه، والرسم العثماني هو ما خالف فيه الرسم القياسي، أو بالمعنى صح هو ما أجمع عليه الصحابة في كتابة المصاحف رضي الله عنهم. وعندنا الرسم العروضي اللي هو من علم العروض، كتابة اللفظ كما ينطق تحديدا. ثم تكلمنا عن أهمية علم الرسم، أهمية علم الرسم وفوائده والكتب المؤلفة فيه والمنظومات، مش فاكر هنا ولا في كتاب سمير الطالبين، مهم كل الغرض واحد. توقفنا عند قوله رحمه الله عز وجل ثم إن الرسم ينقسم إلى، هيبدأ يقسم الرسم، وقلنا قبل ذلك أقسام الرسم. ثم إن الرسم ينقسم إلى قياسي، الرسم القياسي اللي هو الرسم الإملائي، القياسي أي قام على القياس في من اللغة، دي قبل دي الهمزة وقعت مش عارف بعد ضم تتكتب كذا، بعد كاس تتكتب كذا، وقعت في الطرف تتكتب كذا، ده معنى إيه؟ ده معنى كلمة قياسي. وهو موافقة الخط موافقة الخط اللفظة، وهو موافقة الخط اللفظة، يعني انت بتكتب زي ما بتسمع، بس ده تعريف مش ما نشوف، يعني ليس تعريف تاما. موافقة الخط اللفظ هو مفروض كده يكون بتقدير الابتداء والانتهاء، لان لو وافق الخط اللفظ هتسقط حروف، لان في اللفظ فيه احرف مش بننطقها كما تكلمنا عن همزات الوصل وغيره. واصطلاحي وهو مخالفته، انتهى كلامه لحد هنا، يعني هو عرف الخط القياسي قال موافقة خط اللفظ، وعرف الاصطلاحي قال وهو مخالفة القياسي، ده الـ4 كلمات دول عرف فيهم الرسمين، الـ4 كلمات دهم، وهو موافقة الخط اللفظ، ده تعريف الخط القياسي. واصطلاحي وهو مخالفته، أي اصطلاحي أي الرسم الاصطلاحي أو الرسم العثماني أو الرسم الذي كتب به المصاحف، هو مخالفة خط القياس، هو مخالفة خط ليه القياس. واضح التعريفين دول من الكلمتين دول؟ طيب ما أنواع المخالفة يا عم الشيخ؟ ما هي أنواع المخالفة؟ أو ما هي أقسام المخالفة؟ او بمعنى صح، ما هي القواعد التي بني عليها الرسم العثماني او الرسم الاصطلاحي؟ ما هي القواعد التي بني عليها او يعتمد عليها الرسم الاصطلاحي او الرسم العثماني؟ ستة قواعد. ستة ايه؟ قواعد. ستة ايه؟ قواعد. رقم واحد البدل، قال ومخالفته ببدل. هو طبعا الترتيب حسب المشهور بيجيبوا الحذف الأول، بس احنا خلينا ماشيين معاه. رقم واحد البدل ببدل أو زيادة، رقم اتنين أو حذف، رقم تلاتة أو فصل ووصل، رقم أربعة للدلالة على ذات الحروف الحرف أو أصله أو فرعه أو رفع لبس أو نحو ذلك من الحكم والمناسبات. طبعا قواعد الرسم الأصلية يا شباب كم قاعدة؟ كم قاعدة قواعد الرسم العثماني؟ الناس اللي لسه صاحية معانا، 6 قواعد. أحسنتم. رقم واحد الحذف والزيادة، الحذف والإثبات، الحذف والإثبات. رقم اتنين الزيادة، رقم تلاتة البدل، رقم أربعة الهمز، رقم خمسة الوصل والفصل، رقم ستة ما كان على قراءتين فكتب على إحداها. ده الست قواعد هم: حذف وإثبات، زيادة، بدل، همز، وصل وفصل، ما كان على قراءتين وكتب على إحداها. وقال وأعظم فائدة وأعظم فوائد ذلك أنه حجاب منع أهل الكتاب أن يقرؤوه على وجهه دون موقف. يعني كون إن إحنا بنكتب الرسم العثماني للمصاحف، كون إن هي المصاحف الرسم العثماني بتكتب بالرسم الاصطلاحي، فقال إن دي أعظم فائدة حجابا للقرآن عن أهل الكتاب في الأول، يعني أن يقرؤوه على وجهه دون موقف، يعني مش هيعرفوا يقروه إلا إذا قرأوا على واحد يعلم القراءة فيه أو يحفظه، مش ينفع يقرأوا من نفسهم كده أي لخبطوا الدنيا أي واحد عموما. بس هو قال ما أهل الكتاب عشان هما كان في القرون الأولى يعني. وهذا مما يدل على أن العرب كانوا غاية في الذكاء وحذق الكتابة. واستدلوا كده، استدل بكتاباتهم الرسم على أنهم كانوا غاية في الذكاء والحذق. ليه؟ عشان يمنعوا أهل الكتاب إن هما يحرفوا في القرآن، يقرأوه ثم تستدعي قراءتهم ان هم يبطلوا في اشياء وكلام في اشياء، فكانت الكتابة حصنا للقرآن. وبطل بذلك قول من قال لم تكن العرب اهل كتابة ففيه جائهم ضعف. يقصد مين؟ يقصد مين؟ يقصد ابن خلدون، يقصد ابن خلدون، لأن ابن خلدون قال في المقدمة مقدمته هذا الكلام، قال في المقدمة، لأن ابن خلدون عالم اجتماع فكان بيدرس موضوع الحضارة والبدو والكلام ده، فغلب على هذا الكلام. وأجيب عن قوله عليه السلام: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، بأنه إخبار عن البدء والغالب. بأنه إخبار عن البدء والإيه؟ والغالب. لكن الملاحظ إن في الحديث يا شباب دي ما قالش ولا نقرأ، ما قالش ولا نقرأ، قال لا نكتب ولا نحسب، بمعنى إن هما ممكن يكونوا يجيدون القراءة، ممكن واحد يجيد القراءة لكن لا يجيد الكتابة، ممكن واحد يجيد القراءة ولا يجيد الكتابة. المهم، وقد تقدم أن موافقة المصاحف تكون تحقيقا كقراءة مالك يوم الدين. انتقل لنقطة أخرى، وهي أن من أركان القراءة موافقة رسم المصاحف تحقيق ولو احتمالا. معنى كلامه كده، موافقة رسم المصاحف ولو احتمالا. فكلمة ملك، قراءة ملك تحقيقا، قراءة ملك ايه؟ تحقيقا، لأن الرسم كتب بها. وقراءة مالك احتمالا، لأن رسم الكلمة يحتملها، لأن حذف الألف فيها يحتمل قراءة مالك بإثبات الألف، يحتمل قراءة مالك بإثبات الألف. وقد تقدم أن موافقة المصاحف تكون تحقيقا كقراءة مالك يوم الدين بالكسر، وتقديرا كقراءة المد، تقديرا احتمالا يعني. وهذا الاختلاف يكون اختلاف تغاير، لأن عندنا اختلاف نوعين، اختلاف تغاير أو تنوع، واختلاف تضاد. اختلاف تنوع أو تغاير ما يكون أنا وأنت اختلفنا في الطريقة، في الطريقة يعني. مثلا واحد يقول لك إيه، أوصل الكعبة منين؟ واحد يشاور يقول له تعالى من شارع الملك فهد، واحد تاني يقول له لا، طب انت روح من شارع الملك عبد الله بن عباس. هل ده اختلاف تضاد ولا اختلاف تغير وتنوع؟ اختلاف تنوع، اختلاف تغير. طب اختلاف التضاد، اختلاف التضاد، لو واحد قال له روح من شارع مثلا الملك عبد العزيز على الكعبة، واحد تاني قال له روح شارع مثلا اللي رايح على مدينة الرياض، والاتنين عكس بعض، ده اختلاف تضاد. اختلاف ايه؟ تضاد. تمام كده. وهذا الاختلاف يكون اختلاف تغاير، وهو في حكم الموافق، حكم التنوع يعتبر الاثنين متفقين. اختلاف التغاير والتنوع يعتبر الاثنين متفقين، وهو في حكم الموافق، اي لا يلزم من صحة احدهما بطلان الاخر. اي لا، كما قلنا، انت سألت اروح الكعبة منين، واحد قال لك روح من الشارع ده، والتاني روح من الشارع دون، والاتنين هيؤدي لنفس المكان. طب هل معنى ان قول الاول صحيح ان قول التاني باطل؟ لا، الاتنين صح. لذلك قال اي لا يلزم من صحة احدهما بطلان الاخر. واختلاف تضاد وتناقض أي يلزم من صحة أحدهما بطلان الآخر، أي لا يلزم، أي يلزم من صحة أحدهما بطلان الآخر. واحد قال لك إحنا بيسأل إحنا أقمنا مجلس فتح الوسيط النهاردة، واحد يقول له آه أقمنا الحمد لله، والتاني يقول له لأ مش أقمناه. ده اختلاف إيه؟ تضاد. معنى كده ان واحد صح والتاني غلط. فهمنا الفرق بين اختلاف تنوع واختلاف التضاد. واختلاف تضاد وتناقض اي يلزم من صحة احدهما بطلان الاخر، والواقع هو الاول. يعني الواقع هو الاول، يعني الواقع من اختلاف الرسم في المصاحف هو اختلاف تغير وتنوع وليس اختلاف تضاد. معنى كلام كده، معنى كلمة والواقع هو الأول، أي الواقع من اختلاف الرسم في المصاحف هو اختلاف تغير واختلاف تنوع. وتحقيقه، تحقيق الكلام في هذا الاختلاف، أن الخط تارة يحصر جهة اللفظ فمخالفه مناقض، وتارة لا يحصرها بل يرسم على أحد التقادير فاللافظ به موافق تحقيقا، وبغيره موافق تقديرا لتعدد الجهة، إذ البدل في حكم المبدل، وما زيد في حكم العدم، وما حذف في حكم الثابت، وما وصل في حكم الفصل، وما فصل في حكم الوصل. ده بيعدد قواعد الرسم، بيعدد قواعد الرسم. وحاصله أن الحرف يبدل في الرسم ويلفظ به اتفاقا، كإيه؟ واصطبير. ويرسم ولا يلفظ به اتفاقا، كإيه؟ كالصلاة، اللي هي الواو. رسمت واو، لكن لفظناها ايه؟ ألف. الصلاة والزكاة والربا، ده كله يعني في معظم أحيان يكتب بالواو. ويرسم ويختلف في اللفظ به، زي ايه؟ بالغداة وبالغدوة. بالغداة يعني هو مرسومة واو، ولكن تقرأ بالغداة وبالغدوة. ويزاد ويلفظ به اتفاقا، حسابية، فين الزيادة هنا؟ ويزاد ويلفظ به اتفاقا كحسابية، فين الزيادة؟ الهاء، هاء السكت. هاء السكت هي هاء تعتبر زائدة على اللفظ، زي كلمة قتادة، كتابية، حسابية، يتسنه كده. ويزاد ولا يلفظ به اتفاقا، هو بيعدد أمثلة على قواعد الرسم، بيعدد أمثلة على قواعد الرسم. ويزاد ولا يلفظ به اتفاقا كأولئك، فين الزيادة؟ فين الزيادة؟ الواو. تمام، اتكلمنا على من باب زيادة الواو النهار، لا لسه اتكلمنا في باب الزيادة في كتاب الرسم. الواو زائدة رسما ولا تلفظ، وكلمة ومئة الألف زائدة. ويزاد واختلف في النطق به كسلطانية، ويحذف كذلك نحو بسم الله الألف، ويا رب الألف، وكذلك الرحمن الألف، وكذا كالداعي الياء، كما قلنا قبل ذلك في كتاب سمير الطالبين إن حذف الياء بيرجع القواعد، منها كراهية اجتماع صورتين في اللفظ، ومنها الاجتزاء بالكسر عن الياء، الاجتزاء بالكسر عن الياء. طيب، ويوصل ويتبعه اللفظ كمناسككم، وعليهم مناسككم، وعليهم عليهم، ويخالفه نحو كافها يا عين صاد، حرف حرف يعني. ويا ابن أم، ويختلف في نحو وي كأن، وي ويك وأن، يعني هي أصلا 3 ألفاظ، وي ويك وأن. ويفصل ويوافق نحو حميم عين سين قاف، ولا يوافق كإسرائيل. ويختلف في نحو مال، يعني كلمة مال اللي هي اللام حرف جر، مفروض هي موصولة في الكلمة اللي بعد كده، لكن كتبت ما لوحدها، ما لهؤلاء. وأكثر رسم المصاحف موافق لقواعد العربية، إلا أنه قد خرجت أشياء عنها يجب علينا اتباع مرسومها والوقوف عند رسومها، فمنها ما عرف حكمه ومنها ما غاب عنا علمه. يعني أنت مش ملزم تبرر كل قواعد الرسم، اللي ثبت لك من ناحية العلم العربية نوجهه، أو ورد فيه أثر نوجهه بنفس التأثير. لكن بقى الناس اللي نازلة كل يوم تأليف يألف، ده الألف هنا زادت عشان كان الناس بيعملوا إيه، الألف هنا حذفت عشان الناس مش عارف كان ما راحوش، والصورة كانت طويلة، لا والصورة كانت قصيرة. تبريرات ما أنزل الله بها من سلطان، تبريرات يعني ما أنزل الله بها من سلطان. طالما لم يردنا فيها شيء من ناحية العربية أو من ناحية الرواية خلاص. لذلك قال إيه؟ فمنها ما عرف حكمه ومنها ما غاب عنا علمه، مش كل شيء يعني لازم نعرفه. ولم يكن ذلك من الصحابة كيف اتفق، بل على أمر عندهم قد تحقق، ولا بالعباس بن البناء كتاب عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل، هو كما قال مفتاح لتدبر ما غاب عن كثير علمه وخفي رسمه، ومحصله أن لأحوال الهمز وحروف المد واللين مناسبة لأحوال الوجود، وحصل بها بينهما ارتباط به يكون الاستدلال. فالهمزة تدل على الأصالة والمبادئ، فهي مؤصلة لأنها مبدأ الصوت، والألف تدل على الكون بالفعل في الوجود، فهي مفصلة لأنها من حيث إنها أول الحروف في الفصل الذي يتبين به ما يسمع وما لا يسمع، متصلة بهمزة الابتداء. والواو تدل على الظهور والارتقاء، فهي جامعة لأنها على غلظ الصوت وارتفاعه بالشفة معا إلى أبعد رتبة في الظهور. والياء تدل على البطون، فهي مخصصة لأنها على رقة الصوت وانخفاضه في باطن الفم. ولما كانت المعاني تعتبر اعتبارين، تعتبر من باب الوجود بالفعل سواء كانت الآن محصلة لنا أو لم تكن، وتعتبر من باب الإدراك والعلم سواء كانت في الوجود أو لم تكن، انقسم باب الوجود إلى قسمين، ما يدرك وما لا يدرك. والذي يدرك على قسمين، ظاهر ويسمى الملك، وباطن ويسمى الملكوت. والذي لا يدرك فتوهمه على قسمين، لا يدرك طبعا أنت لا تدركه، فشيء هتتخيله، فلذلك قال فتوهمه على قسمين، ما ليس من شأنه أن يدرك، وهي معاني أسماء الله وصفة أفعاله من حيث أسماؤه وأفعاله، فإنه تعالى انفرد بعلم ذلك، وهذا من هذا الوجه يسمى العزة. ومن شأنه وما من شأنه أن يدرك لكن لم ننله بإدراك، وهو ما كان في الدنيا ولم ندركه ولا مثله، وما يكون في الآخرة وما يكون في الجنة، كما قال عليه السلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. وهذا من هذا الوجه يسمى الجبروت. فالألف تدل على قسم الوجود، والواو على قسم الملك منه لأنه أظهر للإدراك، والياء على قسم الملكوت منه لأنه أبطن في الإدراك. فإذا بطنت حروف في الخط ولم تكتب فإذا بطنت حروف في الخط ولم تكتب فلمعنى باطن في الوجود عن الإدراك، وإذا ظهرت فلمعنى ظاهر في الوجود إلى الإدراك، كما إذا وصلت فلمعنى موصول، وإذا حجزت فلمعنى مفصول، وإذا تغيرت بضرب من التغير دلت على تغيير في المعنى في الوجود. فإذا زيدت الألف في أول كلمة لمعنى زائد بالنسبة لما قبله في الوجود مثل أو لأذبحن ولأوضع خلالكم. زيدت الألف تنبيها على أن المؤخر أشد وأثقل في الوجود من المقدم عليه لفظا، فالذبح أشد من العذاب، والإيضاع أشد إفسادا من زيادة القبائل. وظهرت الألف في الخط لظهور قسمين في العلم، وكل ألف تكون في الكلمة معنى له تفصيل في الوجود، إذا اعتبر ذلك من جهة ملكوتية أو صفات حالية أو أمور علوية مما لا يدركه الحس، فإن الألف تحذف من ده كلام، يعني ده أشياء تعتبر من علم الكلام، فإحنا بنقرأ يعني نمر بقى مرور الكرام. فإن الألف تحذف من الخط علامة لذلك، وإذا اعتبر من جهة ملكية أو صفة حقيقية في العلم أو أمور سفلية ثبت ذلك، واعتبر ذلك في لفظتي القرآن والكتاب، فإن القرآن هو تفصيل الآيات التي أحكمت في الكتاب، فالقرآن أذن إلينا في الفهم من الكتاب وأظهر في التنزيل. قال الله تعالى في سورة هود: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال في فصلت: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ومن ثم ثبت في الخط ألف القرآن وحذف ألف الكتاب. وقد حذف ألف القرآن في حرفين هو فيهما مرادف الكتاب في الاعتبار. قال الله تعالى في سورة يوسف: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، حذفت الألف لمشابهة الكتاب يعني. وفي الزخرف: إنا جعلناه قرآنا عربيا، والضمير في الموضعين ضمير الكتاب المذكور قبله. وقال بعد ذلك في كل واحد منها: لعلكم تعقلون. طيب هنقرأ ال 10 سطور فقط. وأما الواو فإن زيادتها تدل على ظهور معنى الكلمة في الوجود في أعلى طبقة وأعظم رتبة، مثل قوله تعالى: سأريكم دار الفاسقين، سأريكم آياتي. زيدت الواو تنبيها على ظهور ذلك بالفعل للعيان أكمل ما يكون، ويدل على هذا أن الآيتين جاءتا للتهديد والوعيد. وكذلك زيدت في أولئك لأنه جمع مبهم يظهر منه معنى الكسرة الحاضرة في الوجود، وليس الواو للفرق بينه وبين إليك كما قال قوم، لأنه منقوض بأولئك فافهم. فإذا نقصت الواو من الخط في كلمة فذلك علامة على التخفيف وموازاة العلم. وأما الياء فإن زيدت في كلمة فهي علامة اختصاص ملكوتي، مثل: والسماء بنيناها بأيد. كتبت يائين فرقا بين الأيد الذي هو القوة وبين الأيد الذي هو جمع يد. ولا شك أن القوة التي بنى الله بها السماء هي أحق بالثبوت بالوجود من الأيد، فزيدت الياء لاختصاص اللفظ بالمعنى الأظهر وفي الإدراك الملكوتي في الوجود. فإن سقطت الياء مثل قوله تعالى: فكيف كان عذابي ونذر، لي ونذري يعني، ثبتت في الأولى لأنه فعل ملكي عذابي، وحذفت في الثانية لأنه فعل ملكوتي ونذري، إلى غير ذلك من أمثلة ما هنالك في مع القول في مد التاءات وقبضها والوصل والفصل مما تتبعه يخرج عن الغرض. ونقف عند قواعد الرسم اللي هو قد انحصر الرسم في الحذف والزيادة. نقف عند قواعد الرسم الإصلاحي أو قواعد الرسم العثماني. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، واجعله خلاص الوجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.